باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد مثله يذكر مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثني ثمامة أن حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثني عندي قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. قال أهل العلم هذا في الماشية، لأن غير الماشية ما فيه تأثير. لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. مثال ذلك: رجل عنده 40 شاة وآخر عنده 40 شاة، فاتفقا على أن يجمعا 40 إلى 40 فتكون كم؟ تكون 80. فإذا جاء المصدق وجد أن الغنم 80 يجب فيها شاة واحدة، ولو تفرقت لوجب في كل 40 شاة، فقالوا نجمعها لتكون الزكاة شاة واحدة على كل واحد منا نصف القيمة. وكذلك لو انضم إليهما ثالث تكون 120، لو تفرقت لوجب فيها 3 شياة، فلما اجتمعت واحدة، كل واحد عليه 3 شاة. هذا جمع المتفرق. تفريق المجتمع أيضا لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. إذا كان الإنسان عنده 40 شاة كم فيها؟ شاة واحدة، هو فرقها، جعل إحداها ترعى في الغرب والثانية ترعى في الشرق، فيكون في كل جهة كم؟ 20، ليس فيها زكاة. فهنا فرقها لئلا تجب فيها الزكاة، فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا دليل واضح على أن الحيلة على إسقاط الواجب محرمة. فلا يجوز للإنسان إذا أوجب الله عليه شيئا أن يلوذ بالحيل ليسقط الواجب، فإن هذا قبيح ومخادعة لله تبارك وتعالى. طيب، غير الماشية، غير الماشية لا يفيد الجمع ولا التفريق. مثلا لو كان إنسان عنده وسقان والآخر عنده وسقان، لا يمكن لأحد أن يجمع، نعم، عنده 3 أوسق الجميع 5 أوسق، لا يمكن لأي إنسان أن يقول أضم 3 أوسق إلى الوسقين حتى تجب الزكاة. هذا لا يمكن، لأنه إذا كان يرغب أن يزكي إيش دعم؟ يتصدق وينتهي الموضوع، يتصدق وينتهي الموضوع. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في الخلطة، هل تؤثر في غير الماشية أو لا تؤثر؟ والصحيح أنها تؤثر في الأموال الظاهرة دون الأموال الباطنة. الأموال الظاهرة مثل جماعة مشتركون في نخل ورثوه من أبيهم مثلا أو اشتروه مشتركين فيه، شقص كل واحد لا يبلغ النصاب، والمجموع إيش يبلغ النصاب. على قول من يقول إن الضم والتفريق إنما يكون في الماشية، ليس عليهم زكاة في هذا النخل، لأن كل واحد منهم لا يبلغ نصيبه نصابا. ولكن ظاهرة حال العمال الذين يبعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخرص أنهم لا يسألون هل الملك لواحد أو لمتعدد، ولأن المال الظاهر تتعلق به أطماع الفقراء، والشركة أمر واضح أو خفي؟ أمر خفي، يعني يمكن تمر بهذا البستان مشهور أنه لفلان ومعه 100 شريك ولا تدري عنه. فالصواب أن الخلطة تؤثر في جميع الأموال الظاهرة، وأنه إذا اجتمع أناس في حائط ونصيب كل واحد منهم لا يبلغ النصاب والمجموع يبلغ النصاب فإن الزكاة واجبة عليهم. انتهى؟ ما شاء الله، بارك الله فيك. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.